لا تجمعي هجرا علي وغربة، فالهجر في تلف الغريب سريع، من ذا فديتك يستطيع لحبه كتما إذا اشتملت عليه ضلوع.